المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين. وهذا التوحيد هو التوحيد على الحقيقة الذي لا يستحق هذا الاسم غيره، وهو التوحيد الوحيد في ذاته وحقيقته وأدلته وبراهينه وآثاره الفاضلة، فهو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وأقام الأدلة والبراهين على صحته وتعينه طريقا للنجاة، وأنه لا خير ولا سرور ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بسببه، وهو الذي أعد الله لأهله ومن قام به أنواع الكرامات، ولمن لم يقم به أنواع العقوبات، وهو الذي عليه المدار والأساس لجميع الأعمال، فكل عمل غير مبني على التوحيد فهو باطل مضمحل، وكل بناء بني على غيره فهو بناء على شفا جرف هار، وهو التوحيد الذي عليه خيار الخلق وأكملهم عقولا وآراء وأجمعهم للمحاسن، وهم الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم، ونبذه ورده كل ملحد ومعطل ممن مرجت أديانهم وفسدت عقولهم واكتسبوا شر الأخلاق وعطلت قلوبهم من معرفته ومحبته وألسنتهم من ذكره وجوارحهم من طاعته، ممن خالفوا الأنبياء والمرسلين في توحيدهم وطريقهم في الدليل والمدلول. فتوحيد الأنبياء والمرسلين مشتمل على الحق والصدق المزكي للنفوس المطهر للأخلاق، وأدلته كل دليل عقلي صريح وكل دليل نقلي صحيح. وتوحيد الملاحدة والمعطلين مشتمل على أبطل الباطل مؤيد بالشبه التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي على جهل أهلها وفساد عقولهم وأفهامهم من أكبر الأدلة. ولهذا قال المصنف: فاسمع إذا توحيد رسل الله ثم مجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. وهذا لأن الشيء يعرف بضده والحق يتضح ويبين بمعرفة الباطل، فإنك إذا وزنت بميزان العقل الحقيقي والفطرة الأولى التي لم تغير والقواطع الدالة على الحقائق توحيد الأنبياء والمرسلين وتوحيد غيرهم، وجدت بينها من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. وكيف يوزن توحيد المعطلين والملحدين المشتمل على مسبة رب العالمين ووصفه بكل صفة ناقصة ونفي حقائق أوصافه الكاملة والافتراء عليه وعلى رسله وكتبه، وجعل المخلوق الناقص من جميع الوجوه مساويا للخالق الكامل من جميع الوجوه، بتوحيد الأنبياء والمرسلين المشتمل على تعظيم رب العالمين وتقديسه والثناء عليه بأكمل الثناء ووصفه بكل صفة كمال وتنزيهه عن التمثيل والتشبيه، ومشاركة أحد من المخلوقات في خصائص صفاته المقدسة. وكيف يوزن توحيد يرقى بمن قام به إلى أعلى عليين بتوحيد ينزل بصاحبه إلى أسفل سافلين؟ أم كيف يوزن توحيد يجعل من اتصف به هاديا مهديا وطاهرا مرضيا بتوحيد يكسب أهله الضلال والإضلال وأرذل الخصال والشقاء الأبدي والعذاب السرمدي؟ توحيدهم نوعان قولي وفعلي كلا نوعيه ذو برهان، يعني أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم قسمين، أحدهما التوحيد الفعلي وهو إفراد الله بالمحبة والذل وسائر العبادات والتقربات، ويأتي في آخر هذه الفصول وهو المعبر عنه بتوحيد العبادة وبتوحيد الألوهية. وسمي توحيدا فعليا لأنه يتضمن أفعال القلوب والجوارح، فهو توحيد الله بأفعال العبيد وألا يتخذ له شريك ولا ند. والثاني التوحيد القولي المشتمل على أقوال القلوب وهو اعترافها واعتقادها، وعلى أقوال اللسان والثناء على الله به. وهذا النوع هو توحيد الأسماء والصفات الذي يدخل فيه توحيد الربوبية، وكل واحد من النوعين له براهين وأدلة عقلية ونقلية. فبدأ المصنف رحمه الله بالتوحيد القولي فقال: فالأول القولي ذو نوعين، أي ظن في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذا نوعان، أي ظن في كتاب الله مذكوران، سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان. يعني أن التوحيد القولي على نوعين موجودين في كتاب الله، أحدهما سلب أي نفي للنقائص والعيوب عن الله، والثاني إثبات الصفات الكاملة لله كما سيأتي إن شاء الله. وبدأ بالسلب لأنه وسيلة ومقصود لغيره، فإن المقصود إثبات صفات المدح والحمد، وكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من النقائص فإنه متضمن للمدح والثناء بضد ذلك النقص من الأوصاف الحميدة والأفعال الرشيدة. وهذا السلب على قسمين ذكرهما المصنف بقوله: سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفي عبدون إذن الخالق الديان، وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان، وكذاك نفي الكفء أيضا والولي يلنا سوى الرحمن ذي الغفران. يعني أن ما ينزه الله عنه من النقص ويسلب عنه من العيوب نوعان: سلب لمتصل، وضابطه نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله كما سيأتي، وسلب لمنفصل، وضابطه تنزيه رب العالمين أن يشاركه أحد من الخلق في خصائصه التي لا تكون لغيره، وذلك كنفي الشريك لله، فإن الله متفرد بالملك والقدرة والتدبير، فليس له شريك في الملك، وليس له أيضا ظهير أي عوين يعاونه على خلق شيء من المخلوقات أو تدبيرها لكمال قدرته وسعة علمه ونفوذ مشيئته وعجز المخلوقين وعدم حولهم وقوتهم إلا بالله. فالشريك والظهير منفيان عنه مطلقا، وأما الشفيع فإنه ينفى عنه أن يشفع أحد عنده على وجه يكون نقصا في حق الله، كأن يشفع عنده أحد بغير إذنه، كما يشفع الوزراء عند الملوك والسلاطين. وأما الشفاعة عنده بإذنه فإنها ثابتة كما أثبتها الله في عدة مواضع من كتابه، وذلك لأنها دالة على كمال رحمته تعالى وعموم إحسانه.

تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقول المصنف نسبوا إليه عابد الصلبان، هذا على لغة من يلحق الفعل المسند إلى الظاهر علامة التثنية والجمع، وهي لغة ضعيفة تحمل عليها الضرورة، واللغة الفصحى أن يفرد الفعل المسند إلى الظاهر فيقال نسب إليه عابد الصلبان. وقوله وكذاك نفي الكفء أيضا، أي يتعين أن ينفى عن الله الكفء الذي نفاه عن نفسه في قوله ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله الأنداد، ليس كمثله شيء، فليس أحد من الخلق مكافئا لله، أي مساويا له في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، لأنه الخالق الكامل من كل وجه، وسواه مخلوق ناقص إن لم يكمله ربه بكماله اللائق به، فليس أحد له صفات تقارب صفات الله، أو له أفعال تشبه أفعال الله، بل ليس لأحد من الخلق استقلال بفعل شيء أصلا، حتى يعينه الله على أفعاله، ولهذا كانت أفعال العباد تابعة لمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والله خلقكم وما تعملون. وكذلك مما ينفى عن الله أن يكون لنا ولي من دونه يحصل لنا المطالب الدينية والدنيوية، أو يدفع عنا مضار الدين والدنيا، بل ليس لنا ولي إلا هو، فهو الذي تولى خلقنا وتدبيرنا وتربيتنا العامة والخاصة، فالولاية العامة ولاية الخلق والتدبير الشاملة للبر والفاجر. قال تعالى وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، والولاية الخاصة هي ولايته للذين آمنوا وكانوا يتقون، يخرجهم بها من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا. وكذلك لا يتخذ أحدا من خلقه وليا من الذل لكمال اقتداره وعظمته، بل يتخذ منهم أولياء رحمة بهم وإحسانا منه إليهم يحبهم ويحبونه. والحاصل أنه ليس أحد من الخلق مساويا لرب العالمين أو مماثلا أو عوينا أو وزيرا بوجه من الوجوه. والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان، كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق الديان، والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه في الأكوان. هذا القسم الأول من قسمي السلب المنفي عن الله،

وهذا النوع يرجع إلى حفظ كماله ونعوت جلاله عن تشبيهها بصفات الخلق، فلا يقال علم الله أو قدرته كعلم الخلق أو قدرهم، ولا رحمته كرحمة خلقه ونحو ذلك، فإن هذا كله تشبيه لله بالخلق، ومن كان بهذا الحال فإنه يمثل بفكره صنما ووثنا يعبده، كما فعل النصارى بالمسيح ابن مريم، جعلوه إلههم ومعبودهم، فالمشبه نسيب ومشبه للنصراني. ورب العالمين فوق ما يظنون وأعلى مما يتوهمون، فإنه كما أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين، فصفاته لا تشبهها صفاتهم. وعن تعطيل صفاته ونفيها كما فعلته الجهمية المعطلة ومن تبعهم من المتكلمين، فإن ذلك رد لنصوص الكتاب والسنة الدالة على اتصافه بصفات الكمال، فيتوهم المعطل أن ظاهر النصوص يدل على التشبيه فينفيها بوهمه الفاسد، ويصير قلبه متعبدا للعدم المحض، لأنه لا يعقل ذات ليس لها صفة ولا نعت، ولا يعقل من قول الجهمية ومن تبعهم إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه إلا العدم المحض والنفي الصرف، فإنه كفر بآيات الله وتكذيب للرسل ورد لما جاءوا به. ولهذا قال المصنف: فهو الكفور وليس ذا إيمان. ولكن سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف حكم الجهمية وغيرهم من المعطلة، والتمييز بين من يكفر منهم ومن يعذر بتأويله. وبالجملة فالناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: مؤمن موحد ومشبه ومعطل. فالمؤمن الموحد يصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من صفات الكمال على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، من غير تمثيل ولا تشبيه، ومن غير تحريف ولا تعطيل لشيء من أوصاف الله. والمشبه هو الذي يشبه صفات الخالق بصفات المخلوقين، أو يتعرض لمعرفة كنهها وحقيقتها التي لا يعلمها غير الله. والمعطل هو من نفى شيئا من صفات الله. وكل من المشبه والمعطل قد حرم الوصول إلى معرفة ربه على وجهها، وابتلي بالتكلف والتحريف لنصوص الوحي، وكما أنه مناقض للوحي فهو مناقض لما دلت عليه الفطر التي لم تغير والعقول المستقيمة، فلا معقول لديهم ولا منقول. وهدى الله أهل السنة والجماعة لاتباع الحق المنقول عن الله وعن رسله والمعقول لذوي الألباب، وذلك يظهر بتدبر ما عليه هذه الطوائف من المسائل والدلائل وتحقيقها، ونسأله الهداية لأقوم الطرق وأهداها.